فأيضا مما أخذه الشيخ ربيع حفظه الله قضية جنس العمل. شخص سألني سؤالا هكذا قال: يا شيخ ما رأيك في من يقول تارك جنس العمل، من يقول عن تارك جنس العمل أنه ناقص الإيمان؟ أنا يعني أجيب بما أعتقد ولا أنتظر حتى أعرف رأي الشيخ فلان أو فلان، هذا أمر ما ندين الله به نجيب إخواننا به. يقول: هل وافق المرجئة إذا قال عن تارك جنس العمل ناقص الإيمان وافق المرجئة؟ يعني هو الذي قال جنس العمل، ما قلت أنا جنس العمل، أنا أجبته على ما أفهمه وأعلمه أنه وافق المرجئة، والمعنى واضح عندي، وهو أنه حكم بإيمانه. لو حكم بكمال إيمانه وأنه كامل الإيمان لكان مرجعا، لكن هو قال ناقص الإيمان، فإذا قد وافق المرجعات.